الخميس وانت كنت عايز ممكن في مصر في الباقي باعتبار ان هو ممكن يعيش اثنين ممكن بثلاثة او اربعة او اكثر كمان. طيب هو الكوينز في نوعين كبار ممكن يبقوا جايين من تو سيبريت اوفر يعني الست الشهرين طلع عندها تو اوفر كل اوفر فيهم بقى فيرتلايز باي وان سبيرم بتكون تو زايجوت وكل زايجوت فيهم انت بني ادم لوحدك مظبوط يبقى دول ممكن نسميهم باي نوبلر باي نوبلر باعتبار ان هم جايين من تو اوفر او ممكن يسموهم داي زايجوتك باعتبار ان هم اثنين زايجوت ممكن بقى كوينز تبقى من حاجه ثانيه تبقى سنجل اوفر فيرتلايز باي سنجل سبيرم وتكون زيجوت واحد وبعدين سمعتوا ان الزيجوت ده يتحول الى سونيك ماس سيلز اسمها ايه؟ موريلا موريلا دي كل سيلز بتقسم بتقسم لغايه لما يبقى سونيك ماس سيلز اسمها موريلا وبعدين بعد موريلا يمر في مرحله اسمها بلاستوسيست. المهم ان هو ممكن ات ذيس تايم يحصل كليفج انقسام والموريلا دي او البلاستوسيست بتقسم اثنين وكل واحد فيهم يدي بني ادم بس الاثنين بني ادمين دول الاثنين جايين من سنجل اوفر عشان كده بيسموهم يوني اوبولر كوينز او مونو زيجوتيك كوينز اللي هم من زيجوت واحد او من اوفر ست يبقى في نوعين من الكوينز والنوعين ال انسيدنس اوف كوينز كان في فورمولا كده كلاسيكيه جدا بيحسبوا بيها الانسيدنس اوف كوينز زمان كان بيقول لك الانسيدنس بتاع كوينز 1 على 80 باور ام ماينس 1 ويطلع ايه ده؟ عايز تعرف الانسنس بتاع ان الست تجيب كذا بيبي في بطن واحده شيل ان وحط عدد البيبيز. يعني عايز تعرف مثلا احتمال انه اي واحده تجيب اثنين شيل ان وحط اثنين. يبقى واحد على 80 باور ام 2 ماينس 1 يبقى 1 يعني 80. احتمال ان الست تجيب توين احتمال واحد في 80 في كل 80 واحده حامل واحده هتجيب توين. طب احتمال قد ايه انها تجيب تريبلتس تجيب ثلاثه في بطن واحده. شيل ان وحط ثلاثه. يبقى واحد على 80 في 80 يبقى واحد على 3400 تجيب اربعه في بطن واحده حط جين ان وحط اربعه من سوق. دي اسمها هيلنز فورمولا. دي فورمولا نسبيا قديمه المفروض هي صغيره دلوقتي شويه. دلوقتي بيحسبوا الانسنس بتاع التوينز كل نوع فيهم سابق يوني اوبلر لوحده والباي اوبلر لوحده. خلاص؟ الانسنس اوف يوني اوبلر توينز از مور اور ليس كونستنت. ان الباي نمبر اوف وينز بيعتمد على فاكتورز كتير من ضمنها حاجه تسمع عنها يمكن كتير من دول اللي هي دراج سكور ريدكشن اوف بوبيليشن. تقرا كتير قوي في الجورنال يقول لك مش عارف سيده ما تعرفش منين تضع سبع توائم بعد فتره حكم 10 سنين وجاب بتاخد ادويه منشطه. الادويه المنشطه دي اللي هي دراج سكور ريدكشن اوف بوبيليشن. الادويه دي لما بتتاخد ممكن جدا ما يطلعش اوفر واحد يطلع 7 8 10 فبتزود البوسيبيليتي اوف وينز. انه يبقى فيه اثنين ثلاثة اربعة ودلوقتي بقى فيه ناس بقى بتخرب الاربعات والحاجات دي بقى بتتشكل فيها نسبيا. فدي كده القصة بتاعت يوني اوبلر وباي نوبلر بس معلومات عامة مين مور كومن يوني اوبلر ولا باي نوبلر؟ يوني اوبلر بتاع اكتر ديفنتلي الباي نوبلر اكتر على عكس ما يمكن بتاع اكتر بعدين الزيجوت ده بيتقسم الى كذا سيل سوليد ماس سيل اسمها موريلا وبعدين الموريلا المرحله اللي بعدها مجموعه السيلز تقسم نفسها الى تو جروبس مجموعه جوه ومجموعه بره المجموعه اللي بره اسمها اوتر سيل ماس واكيد المجموعه اللي جوه اسمها انر سيل ماس. من دلوقتي كده اتفق انا وياكم الانر سيل ماس هتدي بيبي والاوتر سيل ماس هتدي بلاسنتا ومنتريز. المرحله اللي بعد كده لو خدنا ده كبرناه بصينا عليه كلوز فيو هتلاقي ده اللي بيدي بيبي ده مكون من 3 لايرز اكتوديرم واندوديرم وميزوديرم هم دول 3 لايرز في حياه بني ادم بعد كده كويس. يبقى ده هنا سيل ماس بيتقسم الى 3 سيل ديريفيتيفز اوف اكتوديرم واندوديرم وميزوديرم. اما الاوتر سيل ماس فلو كبرناها وبصينا عليها بقى كلوز فيو على الاوتر سيل ماس هتلاقيها بتعمل تشو اكيد سمعت اسمه التروبوبلاست سمعته قبل كده التروبوبلاست بيتكون هنا البروتوبلاست تو لايرز. اللاير اللي جوه اسمها سايتو تروبوبلاست سايتو يعني سيل لان احنا بنتكلم عن انديفيدوال سيل اما اللي برا اسمها سينسيتيو تروبوبلازم. كلمه سينسيتيو معناها نسيج، يعني حاجات سايحه على بعضها. اكشلي ذير ار نو سيل وولز، هو في سيتوبلازم، والسيتوبلازم ده عايل في نيوكلاي وخلاص كلهم فاكين على بعض، عشان كده بيسموهم سينسيتيو تروبوبلازم. دي مجرد الاوتر سماس، انا لما بصيت عليها كبرتها هتطلع كده عباره عن تو لايرز تروبوبلازم. المرحله دي بتاعت بلاستوسيست هي المرحله بتاعت الانترزيشن، يعني الانترزيشن بيحصل في التيوب وده بيتمشى بقى في التيوب كده ده ويمشي يبقى مارولا، وبعدين يتكون بلاستوسيست ويوصل جوه بيوم. بلاستوسيست ده هو المفروض انه حاليا يعمل انترزيشن. هيعمل انترزيشن ازاي؟ كيرتيز لاين بيه، كيرتيز لاين بيه من جوه اندوميتريوم، والاندوميتريوم اثناء الحمل بيبقى اسمه ديسيديو. ده بيتراين كيرتي لاين باي ديسيديو من جوه. خلاص البلاستوسيست بيطلع منه زوايد كده في جميع الاتجاهات. الزوايد دي مكونه من ايه؟ من البروتوبلاست ده، يعني كل واحده من البروجكشنز دي اللي هي موجوده كل راوند في كوره طالع منها سنون كده كلها، دي سموها برايمري فيل لاين. دي اسمها برايمري فيل لاين، ده البرايمري فيل لاين. دي البرايمري فيل لاين ليه مكونه بس من تروبوبلاست. دي البرايمري فيل لاين كويس. التروبوبلاست له خاصيه مهمه اقول لكم عارفينها، خاصيه اسمها انفيزيبيليتي. يعني التروبوبلاست عنده القدره ان هو يعمل ايروجن، ياكل في الجسم، فبيخش التروبوبلاست بما له من انفيزيبيليتي بينفيد مين؟ الديسيديو. بيخش ويزرع نفسه في الديسيديو، بيقدر يعمل ايروجن في الديسيديو ويخش جواه ويزرع نفسه ويغطس جوه الديسيديو. دي الديسيديو اللي هي لونها اخضر اهي، دخل جوه الديسيديو غطس جواه بما له من انفيزيبيليتي، بحيث ان في حته الديسيديو تحت وحته مغطيه. ده الانفلانتيشن. وبعدين اللي جوه اسمه ايه؟ لينا نسال ناس، لينا نسال ناس قلنا في منه حته دايما وعنده دايما ميزو دايما. الميزو دايما ده اكشلي موجود كجزء من لينا نسال ناس، صح كده؟ ولايننج كمان الاوتر سال ناس مبطلها من جوه وموصل لينا نسال ناس بالاوتر سال ناس. يعني هو اكشلي الميزو دايما موجود في ثلاث حتت. هو جزء من هنا سيل ماس اللي هي حتة البيبي، هو لايننج الاوتر سيل ماس، وكمان موصل ما بين الانر والاوتر سيل ماس. عامل حاجه اسمها كونكتنج ستون. سهل ان الواحد يقدر يكمل كونكتنج ستون ده ليه؟ تبقى عامل ايه؟ مع الوقت بيبتدي الميزوديرم اللي هو لايننج بروتوبلاست ده يخش جواه، يعني ده سينسيتيو بروتوبلاست، ثم سيتوتروبوبلاست، ثم انذر لاير اوف ايه؟ اوف ميزوديرم جواه. لاير اوف ميزوديرم جواه. دي بقى ساعتها مش هيبقى اسمها برايمري فيل لاين، هيبقى اسمها سكندري فيل لاين. دي المرحله الثانيه في التطور بتاع الفيل لاين. واضح؟ كويس. ده هيبقى ايه اللي نسميه؟ قلنا هيبقى ايه؟ هيبقى شخصيه. فهيبتدي يتكون جواه في تنبلاسس. في تنبلاسس تتكون جوه الجينا السماوي. وتمايجريت تكبر وتمشي في كونكتنج ستون وتخش جوه البيزايري. واضحين؟ ده اكيد هو كور. ما هو كور اللي عباره عن ميزو دايرم ماشي فيه في تبدال بسس، هو كده؟ تبدال بسس ده كان ربنا جوه البيزايري. ساعتها لما في تبدال بسس تخش جوه كل فيلس من دول ما بقاش اسمها بقى سكندري بيزايري، ما كان اسمها ايه؟ بتاع سكندري فيه تيرشري بيزايري. يبقى تيرشري بيزايري هي اللي دخل جوه البيزايري، صح كده؟ ناخد بقى فيو كده البيلاي دي داخله فين، يعني لو خدنا الحته دي كبرناها البيلاي دي رايحه على فين بالظبط. ده البيلاي اهي دخلت كده بروتوبلاست تايت والدنتيكي وميزوديرم ومش عارف ايه، دخلت في الاندوميتريوم او الدنتيكي. كان في الاندوميتريوم ده بلاد بسس، الاندوميتريوم فيه بلاد بسس. البروتوبلاست بما له من انفيزيبيليتي بيعضعض وبياكل الوول اوف بلاد بسس، يعني بيعمل ايروجن للوول اوف بلاد بسس. والولوس البلد بس استقلت، فلما هيتسرع البلد بس الاجرامه ايه؟ هيتمدد جدا ويتحول الى دوام استقلت وسع قوي. بس انا شويه جرابه ايه؟ او البلد بس الاندوميك كان جرابه ايه؟ وسعت جدا وتحولت الى ماتيرنال ساينوسوري. دي ماتيرنال، يعني الجزء ده كله اللي احنا بنتكلم عليه ده ماتيرنال في الفيديو. حمل البلاي بالبلد بس اللي جواها دي فيتا. وهنا يحصل اكسشينج ما بين الماتيرنال بلاد والفيتال بلاد. يبقى هو ده ده سو كولد ده البلاسنتال باريير، هو ده اللي بيسموه البلاسنتال باريير. هو البلاسنتال باريير بالفعل، ما هو الفيتال بلاد جوه الفيتال بلاد والماتيرنال بلاد بالسبرماتوريد. انت تسمع ان الدور الفولاري بيعدي البلاسنتا والعلال ما بيعديش البلاسنتا، ايه دي البلاسنتا الباريير اللي هي مكونه من ايه؟ دلوقتي قدام الرسمه يمكن جاز فيري ايزي البلاسنتا الباريير العربيه، اولا وول اوف فيتال بلاد بس صح، ثانيا ميزوديرم، ثالثا سايتوتروبو بلاد، رابعا سيتوتروبو بلاد، هي ده البلاسنتا الباريير المكون من كده. طب ما فيش وول اوف ماتيرنال بلاد؟ لا ما فيش، لانه اتقطع خلاص دي تحولت الى سايتوتروبو، ما فيش وول خلاص تمام. البلاسنتا عباره عن يونكس مكرره من المنظر ده، ايه دي اسمها البلاسنتا، ايه يونس مكرره من ده. حتى لما تقرا في البلاسنتا اول سطر في البلاسنتا يقول لك البلاسنتا مكونه من ديسيديوال وكوريونيك بلاد. شوف البلاسنتا عباره عن كده ديسيديوال وكوريونيك بلاد. بس احنا لما سمعنا حاجه انه ده البروجكشن دي موجوده في جميع الاتجاهات، ففي بعضهم دخل هنا وعمل بلاسنتا، احنا ديفلوب ليتر اون اندو بلاسنتا صح. طب وبقيه البلاي اللي هي موجوده فور اوفر الكوره دي مغطيه الكوره دي هتعمل ايه البلاي؟ في جزء من البلاي دخل في تكوين البلاسنتا، وفي جزء ثاني من البلاي ملوش دعوه بالبلاسنتا، فالجزء الثاني اللي ملوش دعوه ده بيخش فيه ادوكي ويتحول الى ممبرين اسمها الكوريون. يبقى الممبرين اللي اسمه كوريون جا منين؟ جا من الكوريونيك بلاي اللي حصل لها ديجنريشن، الكوريونيك بلاي اللي ما شاركش في تكوين البلاسنتا. يبقى احنا عرفنا الممبرين الاولاني اللي اسمه كوريوم ده جاي منين؟ ده جاي من ديجنريتد بلاي، كان زمان قوي في اول حمل كان بلاي بس ما كانش ليها دور في تكوين البلاسنتا فدخلت ديجنريشن حوالي كده ممبرين. ومال الممبرين الثاني اللي اسمه الامنيوم؟ الممبرين الثاني اللي اسمه الامنيوم ده جاي منين؟ الممبرين اللي اسمه الامنيوم دي كانت حته لو اختلفت. الامنيوم بيتكون از كافيتي انسايد ذا انر سيرناس، يعني ايه الانر سيرناس اهي؟ وده كونكتنج ستوكن بيرجع فين؟ على فيوتشر صح؟ خلي البلاسنتا لونها ازرق. بصوا الامنيوم كيف بتتكون ازاي؟ طب ايه الازرق التاني ده؟ ده كوريوم. انا راسم البلاسنتا لونها ازرق والكوريوم لونه ازرق. الاثنين بنفس اللون، انديكيتنج ان الاثنين بتاعهم الاوريجن بتاعهم واحد. الاثنين كانوا زمان كوريونيك بلاي. جزء منهم دخل في تكوين البلاسنتا وجزء حصل ديجنريشن تحول الى كوريوم. الامن بيبان از كافيتي انسايد ذا انر سيرناس. يعني بيبان كام هنا اسمها عنيات كام جوه الهندس ده الناس كام دي تقدر تكبر. طب هو راجل هتكبر ازاي؟ كبرت كده ماشي، وبعدين كبرت تاني اكتر بقت عامله كده خلاص، وبعدين كبرت اكتر واكتر بقت عامله كده اهو. لا مش موجود، هي عماله تكبر انفاجينيتنج كل الهندس ده الناس، وبعدين في الاخر بقى تكبر قوي وتبقى عامله كده. الامنيوم كامل بالمنظر ده اذا كان دي انسايد لان السماس تقدر تكبر تكبر تكبر لغايه لما تلاقي انفاجينيتنج كل لان السماس. وعشان كده هتقروا كلام هتقروا منطقي المفروض على بوستر. اولا هيقول لك مين اللي جوه ومين اللي بره، كوريوم والامنيوم، مين جوه ومين بره؟ الكوريوم بره والامنيوم جوه صح. الكوريوم بينتهي عند الادج اوف البلاسنتا صح ولا لا؟ ينتهي عند الادج اوف البلاسنتا لان هو اول البلاسنتا كان حاجه واحده تمام، كان الكوريونيك بلاي هو نهايه الكوريون هنا، حين الامنيوم ما بيديش عند الادج اوف البلاسنتا. الامنيوم از اكشلي كفرنج ذا سيرفيس اوف البلاسنتا كفرنج ذا امبرايكال بول. عشان كده ده اللي بيفسر ان ذيس سيرفيس اوف البلاسنتا از بليدنج، في ناحيه البلاسنتا بتلمع وفي ناحيه ثانيه ضل، الناحيه اللي هي ناحيه ام الماتيرنال سايت از ضل الناحيه الثانيه از بليدنج تمام. طيب العيال بقى اللي هم توينز دول عشان نخلص ونروح، التوينز دول لما يبقوا داي زايجوتك هيبقوا مشتركين في ايه ومنقسمين في ايه؟ يعني مين مشترك في بلاسنتا واحده ولا كوريون واحد ولا امنيوم واحد ولا ايه؟ الداي زايجوتك مشتركين في ايه؟ الداي زايجوتك اكزاكتلي مش مشتركين في ولا حاجه، كل واحد بني ادم مستقل بالبلاسنتا بتاعته بكوريون بامنيوم بكور ملوش دعوه بتاعته صح كده؟ طب لو كانوا مونوزايجوتك توينز، المونوزايجوتك توينز بقى هيبقوا مشتركين في ايه ومختلفين في ايه حسب وقت كليفج. انا معرفش كليفج حصل امتى، انما بشكل عام كل ما كليفج يحصل بدري قوي قوي قوي قبل ما حاجه تتكون كل ما هيبقوا ايه؟ كل ما هيبقوا مستقلين. ياخدها من اسمه بدري قوي قوي قبل ما يكون نابوليون ولا امين كلهم هيبقوا مستقلين تمام. لو حصل كليفج بدري جدا في خلال 3 ايام من الفرتلايزيشن بدري بدري لسه مش حاجه كويسه يبقى في 2 نابوليون و2 امين و2 لو حصل كليفج من 3 ل 8 ايام بعد الفرتلايزيشن وده اكتر حاجه كومن اكتر حاجه كومن بيحصل السيبريشن في خلال 3 ل 8 ايام بعد الفرتلايزيشن هيكون اوريدي البلاسينتا بدات تتكون فهيكونوا مشتركين في ايه؟ بس وانز انهم مشتركين في البلاسينتا لازم يبقوا مشتركين في ايه؟ اوكوريون واحد لان البلاسينتا والكوريون اوريون بتاعهم واحد فهتلاقي المونوزايباتيك توينز معظمهم مشتركين في ايه وفي ايه؟ البلاسينتا واحده والكوريون واحد. طب لو حصل الكليفج بعد كده بكام يوم؟ من بعد 8 ايام بشويه كده هيبقوا مشتركين كمان في وان امنيوم خلاص؟ لو حصل كليفج متاخر بعد يجي شهر 24 25 يوم عمره ما هيبقى كومبليت كليفج ويبقوا المشهورين اللي بتسمع عنهم اللي اسمهم كونجوين توينز ده هنا كليفج متاخر قوي اللي بدا بعد 24 يوم ده فمش هيحصل كومبليت كليفج وهيبقوا لازقين في بعض اللي اسمهم كونجوين توينز بشكل عام مره ثانيه كده كل ما اسمه بدري بدري كل ما كل واحد يبقى مستقل كل ما اسمه متاخر كل ما يبقوا مشتركين في حاجات ثلاث اخرها ان هم يبقوا لازقين في بعض. اكثر حاجه كومن هي ان هم يتقسموا في حدود من 3 ل 8 ايام كده وساعتها هيبقوا مشتركين في وارد كوريون وبالضروره وان لا تاني بقى كفايه كده قوي النهارده انا بس عايز انكم حاجه بيزا قبل ما تمشي بيزا حبتين اكتر يعني الجزء اللي انا بتكلم عليه ده الديفلوبمنت اوف الميمبرينز وكده عايزكم تقروه دلوقتي بالمره يعني ده هتلاقوه مكتوب في حته اسمها ديفلوبمنت فيرتلايزيشن وديفلوبمنت وكده قرايه عشان نخلص منه والكلام ده يبقى فاهمين يعني ايه كوريون يعني ايه امن ونخلص منه من دلوقتي. ده نمره واحد. نمرة اتنين بقى حكاية الدرس بتاع يوم الأربعاء ده. وطبعا أنا فاهم كويس أوي إنه معروف عنده امتحان ومزنوق والكلام ده فاهمه كويس بس في كام حاجة لازم أحطهم قدامنا. أولاً إحنا متأخرين يجي مرة أو اتنين. يعني المفروض إن إحنا بناخد 60 مرة على 30 أسبوع هي محسوبة كده هو المنهج بيتاخد 60 مرة وفترة اللي عندنا اللي المفروض نخلص فيها اللي هي أول إبريل دول 30 أسبوع في اليوم. يبقى معدل مرتين في الأسبوع. احنا اوريدي ما خدناش مرتين في الاسبوع لان احنا عدى عليه اكتر من شهر وما كملناش 8 9 مرات فمره ولا اتنين متاخرين علينا ده مبدئيا. ثانيا في بقى اجازات نص السنه وعيد صغير وعيد كبير وحاجات كده واكيد هيبقى فيها اجازه. ثالثا رمضان ما يستحملش دروس زياده يعني ما اقدرش في رمضان اديكم 3 دروس في الاسبوع كده يعني اي مين ان كل درس بيتلغي دلوقتي هيساوي اسبوع فيه 3 دروس. طب ايه الغول؟ ما يمنيش قوي الراوند الجاي ناس هيبقى لازم يلحق يخلص مش اولويه انما الاولويه ان ما نتكربسش قوي يعني ممكن نلغي الدروس اللي احنا عايزينها بس الدروس التغييريه دي ما بتصيرش في الاول هي عذاب بعد كده بس سي وات يو وانت وانا ما عنديش مشكله عايزين تاخد درس الاربع تاخد درس مش عايزين تاخد درس الاربع ناجلها ما فيش مشكله. وعنده بولي هايدرامبوس نقولها بالعكس، جاله منين الفوريا الرمز؟ يورين كتير لانه رينا فلتريشن كتير. اما اخوه الثاني فهيبقى عكسه، يعني بدل ما عنده فوريا ساكتيميا هيبقى عنده انيميا، بدل ما عنده فانت كيلر هيبقى عنده مايكروكارديت، ويبقى عنده هايبوتنشن صح؟ وعنده اوليجو هيدرمز. ببساطه واحد راح دم كتير والثاني راح دم قليل. في الاخر بقى على المدى الطويل شويه اللي بيروح له دم قليل اللي هو الهايبوكرفيوز ده هيوصل له نيوتريشن كفايه ولا لا؟ فهيبقى جروث ريتارد. الجروث بتاعه هيبقى ريتارد يعني حاجه صغيره. كويس؟ وبعدين لما الدنيا تطنش معاه اكتر واكتر وما يوصلش غذاء ما يوصلش غذاء ممكن جدا يموت. هيموت ويفضل جوه اليوترس، انما التاني عمال يكبر يكبر يكبر فهيضغط عليه ويدوس ويتعصب يعمل له كومبريشن. والداب ده هيبقى اسمه فيتس كومبريسس. فيتس كومبريسس. اوقات بقى الضغط جامد قوي قوي قوي بطل خالص عامل زي الورقه يبقى اسمه فيتس بابايريشنس. دول بيسالوهم اوقات شفوي ايه هو الفيتس كومبريسس وايه هو الفيتس بابايريشنس. بيسالوهم سالفه عكس الاورا كومبريسس ولا بابايريشنس ده اللي هو الدات hypoperfuse member of uniobular twins. شوف كبير هو ده وهو ال hypoperfuse member of uniobular twins. انما القصة دي مش ممكن تحصل في binobular twins. ان binobular twins ما فيش communication and separation ان ما فيش اساسا بلسنت عقل كل واحد عنده بلسنت عقل. تمام؟ اذا كنا وصلنا للتسميات العجيبة دي زي فيتس بابيريشيس وكبيرسيس وكتام في تسميات عجيبة تانية برضو اولاد بتسيء الشرق. في حاجة اسمها superfetation. في شيء تاني اسمه superfetalization. superfetation superfetalization ده ايه وده ايه؟ I think كلكم عارفين ان وانس ان الست حملت ما بيحصلش عندها ovulation طول فترة الحمل ما فيش ovulation. انما في ناس بتقول لا ده ممكن واحدة تحمل ويفضل برضه اول كام شهر الحمل فيهم ovulation وبرضه هيطلع الاوفم وممكن الاوفم يبقى فيرتلايزر ولما يبقى فيرتلايزر هيكون بيبي تاني جنب البيبي الاولاني. عشان كده بيسموها سوبر فيتيشن يعني فيتس اون توب اوف انذر فيتس. فيتس اون توب اوف انذر فيتس. في ناس بتقول الكلام ده مش موجود وده كلام وهمي وفي ناس تانية بتصر عليه وتقول لا ممكن يحصل رير لكن ممكن يحصل هو اسمه سوبر فيتيشن. By definition بقى super fetation ده بيجيبه ازاي؟ fertilization of two ova by two sperms وال two ova دول released during two different cycles. يعني الشهر ده طلع ova بقى fertilized وتكون حمل والشهر اللي بعده طلع ova تاني وبقى fertilized وتكون حمل تاني بجانب الحمل الاولاني. يعني fertilization of two ova by two sperms وال two ova released during two different cycles. حاجة عجيبة أوي وهمية إنما هم بيسألوها كده. اللي عجب لنا بقى سوبر فيكانديشن. سوبر فيكانديشن الديفينيشن بتاعه كده بيقول لك ان بيحصل فيرتيلايزيشن اوف تو اوفا باي تو سبيرمز والتو اوفا دول ريليز ديورينج ذا سيم سايكل. الشهر ده طلع تو اوفا وكل واحد فيهم بقى فيرتيلايز سبيرم. لغايه كده يبقى احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على باي نوتر توينز او تو اوفا فيرتيلايز باي تو سبيرم. انا هحطها عند الشرط اللي هنا قالوا انه two over fertilized by two sperms during two separate acts of sexual intercourse. يعني حصل sexual intercourse نتج عنه sperm وsperm عمل fertilization لواحد over. بعدها كم ساعة حصل another intercourse نتج عنه sperm تاني عمل fertilization لواحد تاني. طب هو مش عرفهم برضه راح يسأل نفسه يعني مش عرفوا sperm ده جاي منين وده جاي منين. ايوه عارفوا القصة دي بسبب انه كان في واحدة ست she had intercourse with her husband and then a few hours later she was raped. عرضت لريب والريب ده كان بواسطة واحد راجل نيجرو وخلفت عينين واحد ابيض واحد اسود. فزرعوا من هنا بالقصه دي انه ممكن يحصل اكيد الست دي شربت كان عندها تو اوفر اكيد كل واحد فيهم بقى في التراك بسبرم واحد بسبرم من هنا واحد بسبرم من هنا. ومصور كده في الكتب نقل من كتاب للتاني صوره كده ست بتزق عينين واحد ابيض واحد اسود. قصه وهميه وخرافيه انما بالنسبه لنا احنا كطلبه اللي يهمنا في الاخر هي الاورال. يقول لك سوبر فيكيشن وسوبر فيكيشن لازم تعرف الاورال. ولما هيسالك في الاورال مش هتقعد تقول له اصل كان في واحده وتقعد تحكيله حكايه. اسكت له قال لك ده زي مكتوبه. كويس؟ يعني تقول له فيرتيلايزيشن اوف تو اوفا باي تو سبيرمز ديورينج تو سيبريت اكتس اوف انتركورس. كده خلصنا الجزء بتاع الاكس وكوينز وانسيدنت كل مباشره كلام كلينيكال بسيط ظريف يعني. عندنا بقى واحده هامل كوينز هنشخصها ازاي؟ دايجنوست كوينز. الدايجنوست كوينز بيبدا من اول هيستوري ممكن في الهيستوري شويه حاجات كده تخليك تشد بريك كوينز او على الاقل تتخيل ان ممكن تبقى حامل كوينز. ممكن الست تقول لك انه في ايه؟ ممكن تقول لك انها هي نفسها جابت توينز قبل كده وانت تعرف ان توينز ده ترانس فاميلي يعني لو هي واحده جابت توينز قبل كده عندها احتمال على الاقل اكتر من غيرها انها تجيب توينز او تقول لك ان عيلتهم بيجيبوا توينز كتير يعني هي نفسها عندها فاست هيستوري اوف توينز وفي فاميلي هيستوري اوف توينز ويمكن تقول لك انها كانت بتاخد ادويه بتاعت ايه؟ دراجز فور اندكشن اوف اوبيليشن من المعروف ان الدراجز دي بتعمل مالتيبل اوبيليشن وده بيزود احتمالات كتير فمن الاول كده ممكن واحد يعني يومي suspect twins من الهيستوري ده on examination هتلاقي الست دي مالها بطنها زي المعتاد ولا اكبر من المفروض تكون عليه هتلاقي بطنها كبيرة يعني الحمد لله it is higher than it should be or it higher is higher than the corresponding period of pregnancy هي حسب مثلا انها في الشهر الرابع تلاقي بطنها حجمها بتاع الشهر السادس حاجة كده تأكد انه ساعتها في الورا هيسألك يقول لك ايه تاني يعني ايه ايه اللي يخلي الفاندا ليفل هاير ده اللي هو الفاندا كبير ده ممكن تكون حامل في عيل واحد كبير لارج بيتس ماكروسوميا او لارج بيتس ممكن يبقى عيل واحد بس حواليه ميه كتير اللي اسمه بولي هيدرانوس مظبوط ممكن يكون مفيش عيل خالص ويدرس كله جواه بس فيزيكولار هون بس اهم حاجه لسه ما قلناهاش مس كالكوليشن اهم سبب يخلي الفاندا ليفل مش ماشي مع الديل الفاميليا ان الست دي متلخبطه مسكت ده اهم سبب فده على ماشي كده ايه other causes of oversized uterus المهم ان الست دي لما نحصها ان هي بطنها كبيره اكبر مما المفروض تكون عليه وبعدين لما تيجي تحس الفيتال فولز فولز اللي هم الطرفين بتوع البيبي اي بيبي عنده تو فولز فول اللي هو الهيد والفول الثاني اللي هو البطن بس هنا بقى مش عيل واحد دول اثنين يبقى نحس كام فول؟ فور فولز يوم بي ايبل تو كالكيت فور فولز انا عايز بقى دكتور عاقل مش دكتور شاطر يقول لي لو حسيت 3 فولز افكر في ايه؟ عيل ونص مثلا مظبوط يعني افكر ان هما توينز بس في فور رابع انا مش عارف احسه مش عايز بقى تفكيركم يروح لحاجات بتتسند تقول لي عيل براسين وكعب يعني ولا عيل ونص وبتاع مفيش داعي خلينا في الحاجه الجامدة عشان كده ده يفسر بيقول لك لو حسيت 4 فولز فور ايفن لو حسيت 3 فولز ده معناه انه فيك المنطق بيقول لو حسيت 3 فولز يبقى فيك وينز وفور الرابع مش واضح او مش محسوس كويس في نفس الوقت برضه هتحس مالتيبل ليمز تحس ليمز كبيره اكتر من المعتاد هنا في 8 ليمز فتحس مالتيبل ليمز لما تيجي تسمع في تبرع صمت هتسمع عيل واحد ولا اثنين؟ هتسمع اثنين بس لازم بقى تتاكد ان هو اثنين لان الواحد لو قاعد يسمع في تبرع صمت ده هنا مثلا سي الامر اكس ممكن اسمع في تبرع صمت في النقطه دي صح تسمع في تبرع صمت بمنتهى الوضوح في النقطه دي طب لو بعدت عن النقطه دي 3 4 سم هسمع في تبرع صمت ولا لا؟ اه اسمعها بس هسمعها اضعف شويه ولو بعدت هنا اسمعها اضعف شويه وهكذا ما اقدرش اضحك على نفسي واقول لنفسي والله انا سامع في ثلاث صنص هنا وهنا يبقى دول عينين لا لان سامعها في النقطه دي ماكسيمم انتنسيتي وهنا سامعها فين يبقى ده هو نفسه ده ما بيضحكش على روحه عشان تقول عليهم اثنين لازم تسمع في التو سيفر بوينتس وفي التو بوينتس اكون سامع بمنتهى الوضوح يعني التو ده بيقول عليه تو بوينتس اوف ماكسيمم انتنسيتي سامع هنا بوضوح تام وسامع هنا كمان بوضوح تام ساعتها ممكن افكر ان هما توينز بس ده برضه مش كافي لازم اتاكد ان ده غير ده فلازم اعرف ان في الهارت ريت ده غير الهارت ريت ده يعني ده لو الهارت ريت بتاعه 128 وده 145 يبقى اه فعلا ده غير ده بس ازاي هسمع في الهارت ريت اذا كنت انا هحط البتاع الدينار دي على ودني من ودني الثانيه ازاي هسمعهم الاثنين في نفس الوقت لازم ما يبقاش شخص بقى بيسمع لازم يبقوا ايه؟ نفرين يعني لازم الفيتا هارت ريت تبقى مختلفه ولازم الكلام ده يبقى بواسطة observation by two examiners أو two observers تعال اسمع انت ده وانا هسمع التاني ونعد ونشوف انه فيه فرق تمام ليه اسمعها مش كده ليه اسمعها ده لوحده علشان بيقول لك ممكن يتحرك يعني ممكن انت تسمع ده هنا كويس، وبعدين بعدها على تيجي تطلع منك من ورا وجرب عشان تبقى متاكد. واصل القصه دي كلها واضح انها قبل الفراعنه. ده صناعة النهاردة تحط بروب بتاع صناعة عائلية يعني. بس الكلام ده كلام كلاسيك، ده قبل ما يبقى فيه صناعة. فكانوا بيقولوا لازم الواحد يسمع الفيت الهارد ساوند 2 بوينتس ماكسيمم انتنسيتي، ده شود بي ديفرنس ان هارد ريت، ولازم يتسمعوا سيمالتينيس يعني في نفس الوقت وسط التو اوبزرفرز. سام تايمز لو العائلين دول ظهرهم لظهر بعض ممكن يحصل اوفرلاب اوف الفيت الهارد ساوند، يعني صوت ده يركب على صوت ده. لما تكون في تبعات سامز يحصل روب اوفر لاب بتدي صوت زي صوت حصان، بيقولوا عليه جالوب زي صوت حصان بيجري. ده اسمه ارنو ساين اللي هو اوفر لاب او في تبعات سامز او الجالوب ده. وده برضه من العلامات بتاع تشخيص كوينز. في حاجه اخيره في تشخيص كوينز برضه، لو الدكتور مصحصح شويه تجي لك واحده تولدها بتحصى فاجينال، هتحس فاجينالي راس نسبيا صغيره، يعني انا اقدر اقول لك ان الراس مش كبيره وممكن تكون صغيره شويه، لان الافريج دوريشن اوف بريجننسي از 37 ويكس. اللي حامل باثنين دي دوريشن اوف بريجننسي في المتوسط 37 اسبوع عشان الاتراين اكستنشن اليوترس ما بيستحملش اكتر من كده. فالبيبي اللي انا حاسه راسه بتبقى نسبيا صغيره شويه، حين بطن العيان ايه؟ كبيره، يعني مفيش تناسب ما بين حجم راسه وحجم بطن العيان. You may suspect twins بسبب حاجة زي كده، واحدة بطنها كبيرة أكبر من المعتاد إن رأس البيبي أصغر من المعتاد، ساعتها برضو ممكن ده قد يكون يعني وجود twins. الدياجنوزس بقى صحيح، تعمل الدياجنوزس عن طريق السونوغرافي. السونوغرافي تشوف تتأكد إنهم twins، وممكن أنت تكون دكتور كويس وتقول دي حامل twins، تحط بروب بتاع السونوغرافي ليهم ثلاثة، وثلاثة دي كتر في يومين دول مش قليلة، ناس كتير أوي بتاخد دراجز فور اندكشن أوبريشن. فشوف بقى هما فعلا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، شوف ده صاحي ولا ده ميت، شوف البرزنتيشن بتاعهم ايه، شوف البلاسينتا فين، شوف حاجة مهمة، دور على الممبرين اللي هي سيبريتنج التو سايز. ما هو المفروض كل واحد فيهم قاعد مساكن، ممكن تكون كوريون وامنيون لوحده، وممكن يكونوا قاعدين جوه كوريون واحد انما كل واحد فيهم عنده امنيون بتاعه. فأي واي في سيبريتنج ممبرين، دي الممبرين هي اللي سيبريتنج جول او دي الممبرين اللي سيبريتنج جول، لازم اشوف الممبرين دي بالصغار عشان اتاكد انهم مش كونجوينت توينز، لانه برضه طالما دخلنا في لعبه توينز ممكن يطلع كونجوينت دي طبعا مشكله كبيره هتفرق معايا في الماتش، فانا اشوف برضه الصغار هل هم كونجوينت ولا لا. برضه بدور بالصغار على مكان البلاسنتا، فين ومال مكان البلاسنتا، وده كلام منطقي. كل ما يزيد عدد العيال كل ما مساحة البلاسنتا الكرالايه يزيد. ما هو لما يبقى في عيلين يبقى في حاجه من الاثنين، يا اما بلاسنتتين يا اما بلاسنتا واحده انما كبيره. كل ما السيرفيس اريا تزيد كل ما في احتمال البلاسنتا توصل لغايه ايه؟ لور ساك، مش كده؟ يعني لو في يوترس جواه بلاسنتا واحده هتبقى هنا وخلاص، انما لو في بلاسنتا تانية جنبها ممكن توصل لغاية فور سيجمنت وتبقى اسمها بلاسنتا فري. سواء ايه تطبيق الكلام ده بالنسبة لي؟ تطبيق الكلام ده بالنسبة لي قلت قبل كده في المعركة، عيانة فيها مشكلتين توينت وبلاسنتا فري، ممكن تلاقي واحد فيهم عنده كوريا هيدرامنس والتاني عنده اوريجو هيدرامنس وبتاع في الجروب بيختاروا، كل الداتا دي بتتشاف موضوع. طيب ايه الكومبليكيشنز اوف توين فاكت؟ ايه مشاكل الست دي؟ الست دي عندها بريشر سيندروم اكتر من غيرها ولا لا؟ اكيد بطنها مرفوعه اكتر من المعتاد، واكيد عندها بريشر سيندروم اكتر من غيرها، يعني اذا كانت حامل فيها طهر مش عارفه تمشي وبتنهج حاجه ومش عارفه تقدر، فدي اكيد عندها الحاجات دي اكتر من غيرها. يعني بريشر سيندروم از مور ايفيدنت في الست دي. يلا احنا كنا بنتكلم في موضوع التنفس وواقفين عند مانجمنت كويس للأسف الوزير. في مانجمنت اسمه مانجمنت ديرينج بريجننسي ومانجمنت ديرينج بيبي. ديرينج بريجننسي وديرينج بيبي. المانجمنت ديرينج بريجننسي كان هي الست اللي حامل توينز زي ما قلنا قبل كده عرضة لبعض المشاكل، يعني عندها مشاكل احتمالات مشاكل أكتر من غيرها. ممكن بعدها بلاسنتا فيبيا، ممكن كده فيبيا وكاليبر. ممكن إيه كمان؟ ممكن يسير عبيه لامسير حاجات يقولها مرة بكبر بما انها عرضه لمشاكل اكتر من غيرها تبقى محتاجه مور فريكوينت اوبزرفيشن. يعني اذا كانت الست الحامل العاديه اللي مش بتوينز بتروح تتابع الحمل مره كل شهر ولا حاجه كده, دي محتاجه مور فريكوينت اوبزرفيشن, يعني اوبزرفيشن على فترات متقاربه عشان لو حصل فيك لمسه تلاقيها من الاول, لو في مسافه كبيره مش خاصه بالبلديه, فهي محتاجه مور فريكوينت اوبزرفيشن. وفي الفريكوينت اوبزرفيشن محتاجه ان الواحد يديها سبلمنتيشن اكتر. كلكم تسمعوا ان اي واحده ست حامل بتاخد ايرن وكالسيوم وفوليك اسيد يبقى حامل في اثنين, فمحتاجه سبلمنتيشن اكتر من المعتاد كويس, ومحتاجه راس كمان اكتر من المعتاد لانها عرضه للبريتر. لما نبقى نوصل ان شاء الله موضوع البريتر نبقى نعرفه للناس ان عرضه للبريتر ريكومند راس اكتر من المعتاد, محتاجه تبتدي راس اكتر من المعتاد. وده مانجمنت ديورنج بريجنسي, فده وقت الظهور ده من الاول كده ديورنج بريجنسي الست دي بنسميها هاي ريسك بريجنسي, يعني عندها احتمالات مشاكل اكتر بس نيدز مور كير بالشكل اللي قلنا عليه. مانجمنت ديورنج ليبر يعني هنولد لحامل التوينز دي ازاي؟ طب قولي بقى كده ستيب باي ستيب هنولد لحامل التوينز دي ازاي؟ مبدئيا في قاعده كنا اتفقنا عليها قبل كده ان احنا ما بنلاقيش واحده فيها تو اوبستاتيك بروبلم عشان نولدها بالعين. يعني العينه دي عندها مشكلتين تبقى تولد في الفيريانس, يعني هي مبدئيا مشكله الاولانيه تولد. حط لها بقى اي حاجه ثانيه, يعني جالها مثلا بيج بانك تبقى تساوي سيزيريان فاكشن, جالها بلاتنتا فيزا سيزيريان فاكشن, بل بتاعها ضيق شويه, عندها سكار بتاع فيزا سيزيريان كده او سكار بتاع اي حاجه اي براين سكار, يعني اي ديفيشن من النورمال يساوي سيزيريان فاكشن انكلودنج كمان انرجي. يعني حتى لو كانت الكونتراكشن ضعيفه شويه اي ديفيشن من النورمال طبعا الولاده مش ماشيه ستريت فورورد يبقى في مشكلتين تبقى فور سيزيريان فاكشن. يبقى في الاول لو في اي ديفيشن فور سيزيريان سكشن هنعمل سيزيريان ونرفع, مفيش انديكيشن فور سيزيريان سكشن. ايه لو جهاز الا توينز هنصرف ازاي؟ لو جهاز الا توينز هتشوف البرزنتيشن اوف ذا فيرست توينز بتبتدي دي اكزامينيشن تشوف توين الاولاني, ما هو في دايما واحد بيتولد قبل التاني الاول الفيرست توين البرزنتيشن بتاعه ايه؟ هو احتمالاته ايه؟ احتمالاته ايه الفيرست توين؟ هما ثلاث احتمالات مش غيرهم يعني صح بقى شويه كيفانك او ريتش او شولدر بريزنتيشن دي الاحتمالات. طيب لو البيبي ده نايم بالعرض هو نفسه هيعرف يخرج؟ طب هيخلي اخوه يخرج؟ لا هو لا لانه هو لما يتشرب يعني لا هو يخرج ولا بيسمح للسكند تاني يخرج. فلو الاولاني شولدر بريزنتيشن فما لهاش حل غير سيزيريان طيب وخلصنا. طب لو الاولاني بريتش, لو الاولاني بريتش نظريا نظريا يعامل معامله سنجل بريتش. يعني ايه معامله سنجل بريتش؟ يعني تنسى خالص ان في عيل تاني, تعتبر ان هو بس الاولاني ده اللي موجود وتشوف ده انديكيتد فيه سيزيريان ولا لا اكوردنج للسؤال المشهور بتاع انديكيشن اوف سيزيريان انفكشن. يعني بقى في انرشيا ولا مش عارف الدنيا حجمه قد ايه ولا بريماتور كل الحاجات دي, وهي بيني وبينكم في الغالب هترفع على سيزيريان انفكشن, خصوصا انه في ريسك فاكتور تاني لما بيكون البيبي الاولاني بريتش والثاني كفالك ممكن جدا دقن الاولاني تتعلق بدقن الثاني ازاي؟ يعني ده الاولاني اهو ولد جسمه بره وراسه تتعلق في راس ابوه, يحصل حاجه اسمها لوكينج اوف توينز, بعد ما جسمه ينزل دقنه تتعلق او تعمل لوكينج مع دقن ابوه. موقف بايخ قوي هشرحه لكم تفصيل بعد شويه, بس ده كمان اتقال للمشاكل اللي ممكن تحصل. عشان كده لو كان هو بريتش عشان البريتش كده ولا كده كتير بيتعملوا سيزيريان انفكشن, وعشان كمان في ريسك اوف لوكينج اوف كويس, يبقى لو كان بريتش نظريا هيبقى يعمل ايه؟ از سنجل بريتش. انما براكتيكال سبيكينج في الغالب بتبقى سيزيريان انفكشن, ده الاسلم والاحسن. لو كان كفالك يبقى فور وات؟ لو كان كفالك ما قصدك شويه يبقى فور سبونتينيوس سيزيريان. يتولد بالعين ولا خلاص؟ بالبساطه دي هيتولد بسهوله كده, هيتولد بسهوله. ليه؟ لانه ما فيش اي مشكله ثانيه. لو كان في اي مشكله ثانيه كان زماننا عملنا سيزيريا, احنا اتفقنا ان كل حاجه ماشيه تمام. فهيتولد سبونتينيوس فاجينال بيبي. يبقى دلوقتي احنا نشوف البرزنتيشن بتاع الاولاني, اذا كان نايم بالعرض هنعمل سيزيريا انفكشن, اذا كان بريتش اس سنجل بريتش انها براكتيكالي سيزيريا انفكشن, اذا كان كيفانيك يبقى فور سبونتينيوس فاجينال بيبي. بعد ولاده الاولاني هتعمل ايه بعد ولاده الاولاني؟ بعد ما البيبي الاولاني يتولد هنقص الكورد بتاعه بين تو كلامبس. دي معلومه مهمه من كانت سنه, ده واحد اوبيوم خلاص ولد وده الكورد بتاعه مودي على المسافه. وبعدين لسه هوف جوه ما تعرفش. فهنا بقى لما تيجي تبص الكود لازم تحط تو كلامس، ادي كلام اهو وادي كلام تاني والكود اللي في النص. ليه بقى؟ احنا المره اللي فاتت كنا بنقول ان ممكن السيركيليشن بتاع ده تبقى كوميونيكيتنج مع السيركيليشن بتاع اهو من خلال مين؟ من خلال مثلا ممكن جدا السيركيليشن بتاع ده تبقى فاتحه على السيركيليشن بتاع ده. لو فرضنا ان انا قصيت على طول من غير ما احط الكلام اللي فوق، ايه اللي هيحصل؟ الاولاني ده هيجرب كده، او سوري اللي جوه الثاني ده هيجرب كده، هيبقى اكس انجوينيتد، اكس انجوينيتد يعني ده ما هيحصل. وانا ما اضمنش، انا ما اعرفش دول يوني اوبلر كوينز ولا مش يوني اوبلر ولا في كوميونيكيشن سيركيليشن ولا لا، فعشان كده لازم احط تو كلامس في وسط النص. وبيني وبينكم باي ولاده الواحد يحط تو كلامس في وسط النص، انما لو كان سنجل بيبي ممكن جدا احط كلامس واحد بس على شرط زي ما قلنا زمان نقص ايه؟ فوقه. لو كان ده بيبي واحد ممكن احط كلامس في وسط فوقه، انما لما اكون حامل تو كلامس لازم احط تو كلامس في وسط في النص. خوفا من انه البيبي الثاني ده يبقى يسميه. مفهوم ولا مش فاهم؟ فعلا؟ ولدت الاولاني وناولت الدكتور الاطفال اللي واقف معاك ولا حكيمه ولا اي حد. انت منتظر ايه بقى البيبي التاني ده؟ ايه اللي هيحصل له؟ هو بيحصل في الغالب ان اليوترس بياخد استراحه ايد الاوبريت، يقعد كده ياخد نفسه 10 دقائق 12 دقيقه حاجه كده، ولو تاني كونتراكشن يقعد ريست كده في النص ويرجع يشتغل مره ثانيه، يرجع تاني يعمل كونتراكشن. اثناء الفتره ايد الاوبريت دي انا هفحص السكند كوينتر عشان اعرف البرزنتيشن بتاع السكند وين. نشوف البرزنتيشن بتاع السكند وين احتمالاته ايه. البرزنتيشن بتاع السكند وين تقبلي تاني هيبقى احتمالاته ايه؟ هم الكفالك الكبريتش يا شولدر. انا هطلع بقى الموضوع كده دقيقه اقول لكم على معلومه بسيطه. يعني هو لما يبقى فيه توينز كل الاحتمالات قائمه، عينين تباليله وتوافيه كلها قائمه، يعني ممكن يكون مثلا ايه كفالك كفالك، ممكن يكون بريتش شولدر، وممكن يكون شولدر كفالك، ممكن اي حاجه. يعني حط كل الاحتمالات بتاعت الاولاني والتاني. اكتر حاجه كومن هي ده ممكن تتسال كده على الناس اللي جوه، يعني اكتر حاجه كومن هي كفالك كفالك، دي اكتر حاجه كومن. اكتر حاجه كومن هي كفالك كفالك. اصل الاندرس شكله مش مربع صح، شكله فايري فور، بس ستيل ذا بيست ادابتيشن هي كفالك كفالك. واقل احتمال خالص از شولدر شولدر، ده اقل احتمال. وفي النص بقى كل الاحتمالات موجوده، بس اكتر حاجه كومن في كفالك كفالك. نرجع بقى مطرح ما قلنا، هو الاولاني خلاص اتولد، ودلوقتي عايزين نشوف الثاني اخباره ايه. احنا في الفتره اللي هي الريدرس مرتاح فيها وما بيعملش كونتراكشنز، نشوف الثاني ايه، ده كفالك ده بريتش ده شولدر. هنتصرف فيه ازاي ده؟ نشوف هو لو شولدر ينفع اسيبه على كده؟ ينفع اسيبه على الشولدر؟ ما ينفعش، هي كلها 5 دقائق 10 دقائق بالكثير ربع ساعه واليوترس هيعمل كونتراكشن ثاني. ولو البيبي ده فضل قاعد بالعرض كده عمره ما هيخرج. فلو هو شولدر ما اقدرش اسيبه از شولدر، لازم اتصرف فيه. ممكن الفه، الفه من بره. انتوا عارفين الفه من بره دي اسمها ايه؟ صح، اسمها اكسترنال كيفاليك فيرجن. الفه بقى اكسترنال مانوفر، احط ايدي على بطني معانا والفه من بره، احوله للكيفاليك واسيبه يتولد. لما يبقى اليوترس يشتغل ويجي لك كونتراكشن ثاني هيبقى يتولد. وممكن اقول لا، او عشان ايه؟ انا هدخل ايدي جوه اليوترس والفه من جوه، امسكه من رجله واحلوه واحوله الى بريتش. يبقى انا عملت حاجه اسمها فودالك فيرجن، بس المره دي الكلام ده لازم يكون اندر انستيزيا. يعني ممكن تقول لا انا مش هلفه من بره، انا هدخل ايدي جوه اليوترس والفه اعمله بريتش، بس اسمه انترنال فودالك فيرجن. الموقف دلوقتي كده بيشنت نايمه اندر انستيزيا، وانت لفيت البيبي خلاص ورجليه في ايدك وهي اندر انستيزيا، هتصحيها راح بقى ايه مهاراتك لده من الرجليه اسمها ايه؟ بريتش انتراكشن. يبقى انا عندي one of two options، يا اما اكسترنال كيفاليك فيرجن واسيبه يتولد از كيفاليك، يا اما انترنال بوداليك فيرجن ومعاها بريتش اكستراكشن. بس الكلام ده طبعا شو دي اندر انستيزيا، طالما انترنال فيرجن تبقى دي اندر انستيزيا. المهم ان لو كان البيبي الثاني ده بالعرض ما تسيبوش بالعرض. وعلى فكره المانيبيليشن دي مش زي ما انتم متصورين، مش صعبه قوي. لان اليوترس ده من شويه يا دوبك من 10 دقائق كان فيه اثنين، ففي سبيس تقدر تلف فيه البيبي. وعاده السكند ويند يبقى اصغر من الفيرست ويند واقل حجما من الفيرست ويند، ففي سبيس تقدر تلف فيه البيبي. القصه مش صعبه يعني، والسيرفكس از كولي بعدين، فالموضوع مش صعب، مش صعب زي ما انتم متصورين. طيب لو كان كفالك او بريتش حسيبه فورس سبونتينيوس اتولد. لما يبقى اليوترس يرجع فيه كونتراكشن تاني بعد 10 دقايق هيتولد. ممكن اذا كنت عايز تعمله رابشر ميمبرنز بتاعته علشان بريزنتنج فورس تنس شويه تحت، ممكن ما تعملوش سيبه يتولد وخلاص. اوقات بقى يقابلنا مشكلتين. المشكله الاولانيه هي انه عدى 8 دقايق، عدى 10 دقايق، عدى ربع ساعه، واليوترس ده ولا هو هنا. هو المفروض ان هو بياخد فيه الاوبراست وبعدين يرجع يعمل كونتراكشن تاني. ممكن قوي تقريبا بيعملش كونتراكشن تاني، نعم راحت عليه نقطه مفيش كونتراكشن. طب وبعدين حصل عادي استنى لغايه امتى؟ ما اقدرش استنى كده على طول لسبب، لانه لما بتقف الكونتراكشن ممكن جدا السيرفكس يبقى ريف وورم، يعني ممكن تلاقي السيرفكس ابتدى يلم مره ثانيه، فاذا تكون الى ريتم لو سبتها ساعه ولا اثنين تلاقي السيرفكس ده ابتدى يبقى ريف وورم مره ثانيه، ولو السيرفكس ابتدى يبقى ريف وورم هتضطر غصب عنك تفتح بطنك. حاجة ملهاش أي لازمة، يعني لو كنا ناويين نعمل سيزيرين كنا هنولد واحد فجأة واحد سيزيرين. يبقى لو عدى ربع ساعة ولا بالكتير تلت ساعة ولقيت اليوترس ده مش ناوي يخش في كونتراكشن تاني، هو ما بيعملش كونتراكشن، يبقى ما بيزقش العين. يبقى أنا أعمل إيه؟ بيزقكم كيس. العين ما بيتزقش، يبقى أنا أعمل إيه؟ أزق ليه؟ أشد بقى أكتر. هو مفروض إن اليوترس يزق العين من فوق، كويس؟ اليوترس ما بيعملش كونتراكشن. طب ما شد أنا بقى ليه؟ هو احتمالاته دلوقتي احنا ايه؟ عدى اهو نص ساعة مثلا بعد الولادة بتاعة الأولاني ومفيش كونتراكشن خالص، احنا نص ساعة بعد ولادة الأولاني ومفيش كونتراكشن. فاحتمالات البيبي التاني ايه؟ احتمالاته برزنتيشن ايه؟ يا كيفالك يا بريتش، وايه كمان؟